بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. قال مولانا أمير المؤمنين يعسوب الدين وسيد الموحدين أسد الله الغالب زوج البتول ابن عم الرسول الإمام علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام، العفاف زينة الفقر والشكر زينة الغنى، من الكلمات القصار لأمير المؤمنين ذات المعنى الوسيع والمحتوى الرفيع، أنه في الحياة إما أن يكون الإنسان غنيا أو فقيرا، والغنى والفقر من أسباب الابتلاء. الله سبحانه وتعالى كما خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، كذلك جعل الفقر والغنى بين الناس ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فليس الغنى يدل على أنه أحبه الله فأعطاه الغنى، وليس الفقر يدل على أنه أبغضه الله فأعطاه الفقر. يعني الفقير لا يتصور أنه الله غضب عليه فأفقره في حياته، كما أن الغني لا يتصور أنه أكرمني، الله سبحانه وتعالى أغناني فأكرمني، لا، ربما الله سبحانه وتعالى يبتليه بالغنى كما يبتلي الفقير بالفقر. كلاهما ابتلاء، كلاهما امتحان، ابتلاء من الامتحان من الاختبار، باعتبار الدنيا دار الامتحان، الدنيا دار الاختبار، مختبر، مختبر إلهي. الله سبحانه وتعالى يريد أن يختبر عباده حتى تكون الحجة البالغة لله يوم القيامة. لا يعترض أحد على الله سبحانه وتعالى عندما يدخله الجنة أو عندما يدخله النار، ماكو اعتراض للخلق. لماذا؟ لأن الله بينهم في اختباره، جعل الدنيا الدنية وجعلها موضع الاختبار، مختبر عالمي إلهي أبدي. فلذا تجد في هذه الدنيا الناس كلهم على الإطلاق في الاختبار، عملية خبرة واختبار وامتحان. الفقر والغنى، الشر والخير، الحق والباطل، النور والظلمة، دائما هذه الأضداد إنما جعلها الله سبحانه وتعالى ليميز الخبيث من الطيب، ليميز الغث من السمين، حتى يعلم أن هذا خبيث وهذا طيب، والخبيث مأواه النار والطيب مأواه الجنة. فهناك زمر يذهبون إلى الجنة في سورة الزمر، وهناك زمر يذهبون إلى النار. فعلى كل حال الفقر والغنى ليس علامة الغضب والرضا، إنما كل واحد آليات إلهية في الملف الدنيوي، إن صح التعبير. هذا الملف الدنيوي يحتاج إلى آليات وشكليات، فالله سبحانه وتعالى جعل من آليات الاختبار الفقر والغنى، هذا أولا. ثانيا، الله سبحانه وتعالى اختبر الفقير بالفقر، ولكن بعض الأحيان الفقير يحرص في دنياه، لا يقنع بما عنده بعدما علم أنه الفقر إنما هو له امتحان. قصة معروفة مع الشيخ حسين لما ابتلي بوجع في صدره، كان ابتلي بالسل، مرض السل، وعشق بنتا من بنات التجار في النجف الأشرف، وكان فقيرا، راحت 40 ليلة إلى مسجد الكوفة لكي يلتقي بالحجة عليه الصلاة والسلام، في 40 ليلة من الأسبوع، ليلة الثلاثاء المرسوم أنه يذهبون إلى مسجد السهلة وإلى مسجد الكوفة. ترى حتى يلتقي بالحجة، وأخيرا توفق. قال له أما البنت فنزوجك، وأما بالنسبة إلى صدرك فشرب الإمام شيء وأعطاه بعد ذلك شربه فتشافى، وأما مسألة الفقر لا تبقى فقيرا، لأنه أنت ممتحن بالفقر. فبعض الأحيان الله سبحانه وتعالى يمتحن العبد بالفقر، لازم يبقى فقير، لكن عندما يكون فقيرا عليه أن يتزين، لأنه الفقر جسد من دون لباس. فزينة الفقر بحيث هذا الفقر يكون جمالية، يعني فقر وفيه جمالية، هذه مسألة مهمة، أنه فقر وفيه جمالية، لأن الفقر مثل واحد عريان، وكذلك الغنى، غنى شخصية عريانة، فكل واحد يحتاج لباس يتزين، يحتاج إلى زينة. الفقر زينته العفاف، الكفاف، عدم الحرص، القناعة، كنز لا يفنى، القنمة هو ثمرة العفاف. فزينة الفقر، أمير المؤمنين من كلمات الخالد القصار، زينة الفقر أن يكون الإنسان عفيف. الفقير المفروض يكون عفيف، حتى عفة لا يكون شره، لا يكون شرها ولا يكون حريصا وطماعا. الطمع والحرص والشره هذه تتنافى مع عزة الإنسان. المؤمن عزيز، العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. فالمؤمن عزيز المفروض أن هذا المؤمن يتعز بعزة الله سبحانه وتعالى، يتعزز بعزة الله سبحانه وتعالى، فالمفروض يكون عزيز. ففقره امتحان أولا، وحينئذ عليه أن يتزين، يعني يجمل هذا الفرد، يجعل له جمالية، يجعل له كمال، يجعل له جلال، يكون جليلا كميلا جميلا. فكيف جمالية الفقر؟ إنما هو بالعفاف، أن يعف. وكذلك الغني، المفروض الغني أيضا يتزين في غناه. الغنى عار، لباسه عبارة عن الشكر، المفروض الغني يشكر ربه، الله سبحانه وتعالى امتحنه بالغنى، وجعل مقابل الغنى باعتبار هذا حق، جعل في مقابله فد واجب، كل حق أكو مقابله واجب، فجعل في مقابل هذا الحق، الله سبحانه وتعالى أعطاك حقا، أعطاك غنى، فالمفروض أنه في مقابل هذا الحق عندك واجب وهو الشكر، يجب على الغني أن يشكر ربه، مو باللسان كما ذكرنا، هذا اللسان إنما هو ظاهر الشكر، المفروض أنه الإنسان يصير باطن الشكر. باطن الشكر أنه يجعل النعم الإلهية التي تفضل عليه في خدمة الله سبحانه وتعالى، هذا معنى الشكر العملي في مقابل الشكر اللفظي والقولي. المفروض أنه الغني لما الله سبحانه وتعالى تفضل عليه بدار وسيعة، دار وسيعة شنو الشكر مال، أنه الضيف، الضيف أقربائك، الضيف أصدقائك، الضيف الفقراء، الضيف المساكين، الله نعطيك بيت وسيع أن تستفاد وحدك بما ما بها معنى. إذا صار زوار علي بن موسى الرضا مثلا من العراق يأتون وما عندهم مكان، والله نعطيك بيت وسيع، المفروض أنه تأخذ الزوار من الشارع، يا تعال عندي بيت وسيع، أشكر الله على هذا البيت الوسيع، تعالوا تفضلوا بيتي أنا أكون بخدمتكم، أنا أضيفكم، لأنه الله متفضل علي، هذا شكر عملي. الله أعطاك سيارة فارهة، حينئذ عندما تمشي في الشارع المفروض أنه واحد عائلة واقفة مثلا تنتظر فتركوهم قربة من الله تعالى، هذا شكر عملي. فالغني عليه أن يشكر حينئذ، عملا يشكر إضافة إلى الشكر القولي واللفظي، وإلا إذا هو يبخل بغناه. وعلى الأغنياء الدعاء، مولانا صاحب الزمان عليه الصلاة والسلام دعاء عظيم جدا في مفاتيح الجنان، اللهم ارزقني توفيق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية وعرفان حرمة، إلى أن يأتي وتفضل على علمائنا بالزهد والنصيحة، وعلى المتعلمين بالاتباع والموعظة، وعلى الأغنياء بالسعة، أنه الأغنياء المفروض يسعدهم سعة، يعطون للناس مما تفضل عليهم الله سبحانه، وعلى الفقراء بالصبر والقناعة. الفقير عليه أن يصبر، صاحب الأمر يقول على الفقير أن يصبر، لأنه زينة الفقر هو الصبر، زينة الفقر هو القناعة، يكون إنسان قنوع، لا يكون شره، لا يكون عينه تركض كالدجاج على ما يقال المثل الشعبي، أنه شمعانه وعينه تركض الزبالة. بعض الأحيان الإنسان يكون عنده هيش نفسية والعياذ بالله، أنه وإن كان شبعان ولكن عينه تركض عند الشره عند ولع، فهذا يتنافى مع عزة المؤمن. المفروض أن يكون المؤمن عزيز، فالعفاف زينة الفقر. العفاف علماء الأخلاق يقولون هو الحد الوسط بين الخمول وبين الشره، باعتبار الإنسان إما يكون خامل في كل شهواته ورغباته حتى الرغبات الشرعية، حتى شهواته الشرعية يكون خامل. المفروض أنه يتزوج، وإذا بتجده إنسان خامل وخمول بحيث ترك ذلك. إفراط وتفريط كما ذكرنا، الجاهل إما مفرط أو مفرط، فإما يكون في حد التفريط وهو الخمول، وإما يكون في حد الإفراط وهو الشره، أنه عند حالة شره وولع وهلوعا، يكون هلوع مثلا، وتجده إذا جعل له المائدة أمامه في ضيف في ضيافة تعلن المائدة أمامه، وإذا به من دون رعاية الأدب يمد إيده مثلا على الأكل. المفروض يكون إنسان مؤدب بالأكل، عندما يفرشون السفرة هذه آداب إسلامية، آداب إنسانية أخلاقية، عندما يمدون الصمت يمدون المائدة يمدون السفرة، المفروض أن الإنسان يأكل من أمامه، أمامه شكو اللي خان أمامه يأكل. أما سأفض مثلا سأمثل بعض الإنسان يعرف شخصيته على المائدة، لأنه يعرف الإنسان في ثلاث مواطن، واحدة منها المائدة، شخصية الإنسان ذاتي تعرفه على المائدة. شوف لاحظ أنه شو يسوي على المائدة، تعرف مقدار شخصيته وتعرف ثقافته وأدبه وكماله. أنه أفرض مثلا هسه الدجاجة شوية بعيدة عنه، وإذا يمد نفسه على أنه يأخذ الدجاجة مثلا أو يأخذ اللحم أو يأخذ المرق وما شابه ذلك، المفروض الإنسان يكون عفيف حتى ولو كان فقير، لكن عنده عفة. الفقير زينة الفقر العفاف. الفقير لازم يصير عنده مؤدب، لازم يصير عفيف، عنده عفة نفس. يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. شوف هذا الفقير إيش قد عنده عفة نفس، اللي الناس اللي يجهلون أمره يقول لك فلان والله نايم على الفلوس مثلا، الدوشك ماله إنما هو كل دولارات. بالنسبة لي قالوا لي على نعادل العلوي الدوشك ماله كل دولارات، نايم على الدولارات، والله يعلم أنه بعض الأحيان ما أريد أذكر ما يحدث في حياتي، وكنت أعيش في الفقر. أذكر في يوم من الأيام كنت في بيت أستاذي، طبعا لأنه القضية مرت صار أكثر من 20 سنة، كنت في بيت أستاذي فأريد أصعد الدرج 3 أيام أنا ما عندي أكل أكل، مع أنه كنت في بيت أستاذي قبل الزواج، طبعا بيت أستاذي ما عندي ولا شخصيتي تقبل أنه أقول لأبويا أنه يا بتر أنا ما عندي فلوس، لا عندي استعداد أقول لأبي أنه ما عندي، كما أنه بيت أستاذي حتى بيت أستاذي ما كان عندي استعداد أنه أقول للأستاذي أستاذ أخلاق أنه أنا ما عندي فلوس، والآن صار 3 أيام مماكل بحيث أريد أصعد الدرج تتوقع بالدرج من شدة الضعف. الله سبحانه وتعالى الحمد لله فتح بعدين، صبرنا والله سبحانه وتعالى فتح علينا. ولكن على كل حال أنا هذا عشت هالحالة، أنه الإنسان الفقير المفروض أن يكون عفيف صيت الغنى ولاسة الفقر، لأن بعض الناس إذا الناس عرفوا أنك فقير يقومون يجبجبون منك، بعد يحتاطون منك، لما يشوفوك فقير بعد يقوم يحتاط، الغني يقوم يحتاط منك. لذا والدي الله يرحمه كان يقول ينصحني، قال لي بابا ويا التجار صير تاجر، دائما ويا التجار اعمل التجارة، بمعنى أنه لا تراوي نفسك فقير، إذا جاب لك تاجر هدية وديه هدية أضعف هديته، حتى ولو بالقرض تقترض مثلا وتودي له هدية حتى لا يشعر أنك لأنه طالب علم لأنه حوزوي لأنه آخندي فالإنسان أفرض مستعطي تستعطي الناس وتستقدي من الناس، لا دائما راوي نفسك للتاجر أنك تاجر، فشو يصير محترم بالفعل. هل جربتها بحياتي أنه مع التاجر عندما أستعمل روح الغنى أراوي له أنه غني أشوف يعزني ويحترمني أكثر من اللازم، لكن عندما يشعر بأنه لا سامح الله أكو طمع في ماله، أو مثلا بعض الناس يقول لك بعض النفوس الضعيفة، سامحوني أعتذرها مجبور أقول لنا القصص، بعض النفوس الضعيفة كان يقول أنا كنت أشعر لما التاجر دا يحك وراء دا يحك ظهره أنا عبالي دا يطلع فلوس إلي، هو دا يحك ظهره أنا كنت أتصور أنه راح يطلع فلوس إلي، يعني هل قد النفس الضعيفة تكون بعض الأحيان. المفروض أن يكون الفقير عفيف غني في نفسه يكون غنيا. فعلى كل حال هذه أخلاق علوية لا بد أن نتخلق بها، أخلاق أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. قال أمير المؤمنين أفضل العبادة العفاف، أفضل العبادة ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أفضل العبادة العقاب، لا تقدروا على ما أنا عليه ولكن أعينوني بورع واجتهاد وعفة وسداد العفاف. ما المجاهد الشهيد؟ قال أيضا عليه الصلاة والسلام: ما المجاهد الشهيد في سبيل الله بأعظم أجرا. الشهيد إذا سقط الدم، دم الشهيد أول قطرة يغفر له جميع الذنوب إلا حق الناس، هاي في الحديث أنه أول قطرة من الشهيد يتسقط على الأرض يغفر له جميع الذنوب على الإطلاق إلا حقوق الناس، فذلك أمر آخر باعتبار حق الناس ليس حق الله. فالله سبحانه وتعالى يقول للشهيد أنه أرجع على حق الناس ورد الناس، أنا ما علي، أنا بالنسبة إلى حقوقي لأجل هذه الشهادة، لأنك بعت نفسك لي واشتريت الجنة بنفسك لأنه ثمنكم الجنة فلا تبيعوها بأرخص منها، فبعت من ذا الذي يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، فبعت نفسك، يشري بمعنى البيع، بعت نفسك لي فلك الجنة، أنا أعطيك الجنة، بس يبقى حق الناس أي ما مقص، أنا ما يخصني، أنت روح رضي جماعتك، رضي الناس اللي عليك عليهم، عليك حقوقا لهم، عليك حقوقا لابد أن ترضيهم. لذا أمير المؤمنين روحي فداه يقول: ما المجاهد الشهيد في سبيل الله بأعظم أجر. شكد عنده أجر، لكن مو تتصورون الشهيد أعظم أجرا ممن قدر فعفه، عنده قدرة لكن يعف، عنده عفة، حتى لو كان مقتدر عنده عفة، لكاد العفيف أن يكون ملكا من الملائكة. عجيب أن الإنسان العفيف يصل إلى درجة الملائكة، لكاد العفيف أن يكون ملكا من الملائكة. العفة رأس كل خير، ذكرنا بالأمس حديث خير الدنيا والشر في الدنيا، فالعفة رأس كل خير. العفاف هذه من كلمات أمير المؤمنين، العفاف يصون النفس وينزهها عن الدنايا. الإنسان العفيف يصون نفسه، يعطي لنفسه عزة، يحترم نفسه. أنت تنتظر من الناس أن الناس يحترمك، أخي المفروض أنه أنا أحترم نفسي أولا حتى الناس يحترموني، أنا وقت اللي أهين نفسي شو أنتظر من الناس يحترموني؟ هذا شيء غير معقول. أنا شخصيا أقرب الناس لنفسي نفسي، فإذا أنا أقرب الناس لنفسي ما أحترم نفسي أنتظر من البعيد أنه يحترمني؟ هذا غير معقول. هذا الإنسان المهان في نفسه كيف ينتظر أنه يكرمه الناس ويحترمونه الناس؟ شيء غير معقول. لذا العفاف يصون النفس وينزهها عن الدنايا. أهل العفاف أشرف الأشراف، عليك بالعفاف فإنه نعم القرين. عفوا عن نساء الناس تعف الناس عن نسائكم. اللي يدق باب الناس، الناس هم يدقون بابه، ويا كل فشخ بالرأس. في وصف المتقين: وأنفسهم عفيفة. أحب العفاف إلى الله تعالى عفة البطن والفرج، أي يكون إنسان عفيف في بطنه وعفيف في فرجه في شهواته. الإمام الكاظم قال: قال رجل لأبي جعفر عليه السلام: إني ضعيف العمل، أنا أعمال الخير ضعيفة، ما عندي عمل زين يسوى عند الله سبحانه وتعالى، ما عندي، قليل العمل قليل الصيام، ولكني عندي شيء واحد، صفة حلوة عندي، أنا أعترف بنفسي ما عندي صفة جيدة، ولكني أرجو أن لا أكل إلا حلالا، أحاول أنه ما أكل حرام، أكل حلال. قال: فقال له: أي الاجتهاد أفضل من عفة بطن وفرج؟ أكو أعظم من هذا؟ هذا اجتهاد عظيم، هذا مجتهد عظيم عند الله سبحانه وتعالى أنه يجتهد حتى يأكل حلالا، فأي اجتهاد أفضل؟ أكثر في الحديث الشريف: أكثر ما تلج به أمتي، الرسول العظيم يقول: أكثر ما تلج به أمتي، يعني المسلمون يدخلون النار، أكثر ما تلج به أمتي النار الأجوفان، البطن والفرج. أكثر أهل الناس حساد بطونهم وفرجهم، أكثر أهل النار، يعني الشهوة، شهوة البطن. المفروض يكون عنده عفة بطن، عفة كلام، عفة بصر، لا ينظر إلى ما حرمه الله، لا ينظر إلى النساء الأجنبية بشهوة وريبة، يكون بصر عفيف، سمع عفيف، لسان عفيف. عندنا 200 آفة من آفات اللسان، علماء الأخلاقية يذكرون 200 آفة، آفات اللسان. الكذب لا يعف، لا يمتنع، العفة معنى الامتناع، لا يمتنع عن الكذب، معفيف في كلامك، كذاب، فحاش، سباب مثلا، يسب، وما شابه ذلك من آفات اللسان. فالمفروض الإنسان يكون عفيف في بطنه، في فرجه، في كل أعضائه. أصل العفاف القناعة، وثمرتها قلة الأحزان. مو حسبالك بلاش، إذا الإنسان يصير عفيف عند ذلك الله سبحانه وتعالى يقلل أحزانه بعد ما عنده حزن، إنما يكون دائما نشط دائما فرح، لأنه ليش؟ إنه عفيف عنده عفة. قال أمير المؤمنين: قدر الرجل على قدر همته. قد همتك بمقدار همتك قيمتك، إذا همتك عالية قيمتك عالية. بعضهم همتهم ضعيفة ضئيلة حقيرة، أكو همة حقيرة تصير. يقال أحد الملوك أراد أن يتزوج فأرسل إلى ملك آخر يخطب بنته، فأرسل الهدايا وما شابه ذلك إلى أن صار موعد اللقاء، فأرسل حاجبا، هذا الملك العريس أرسل حاجب إلى دار العروس ليرى حال العروس، ما شايف العروس، قلت الملك ما شايفه لكن خطبها. فراح وإجا الحاجب قال له: مولاي هذه عروستك كلش جميلة وحلوة وكل أوصافها زينة، بس مع الأسف تلعب بالهرة، عندها فد هرة تلعب ويا الهرة، مأنوسة بالهرة. يقول رأسا بعث صداقها وطلقها. قال ليش؟ قال هذه ما تستاهل أن تقعد ويا ملك، هذه اللي قاعدة همتها ويا قطة وبزونة، هذه حرامات تقعد وياها، هذه مو همتها همة الملوك أنه تجلس مع الملوك. فبعضنا شوف همته همة دانية، وين ما أكون إنسان ساقط ساقط يصادقه. فالإنسان مؤمن خير ملتزم عالم رجل دين كامل ما عنده استعداد يصادقه، هذا يدل على أنه همته ضعيفة. فقدر الرجل، قيمة الرجل على قدر همته، وعفته على قدر غيرته. شبير عنده غيرة يصير عفيف، بعضه ماكو غيرة بايع مصفي، إذا ما عنده عفة فاهم ما يوجهه وذا أسقطه، أسقط باع الوجه، فلذا يستعطي من الناس ولا يبالي. اللي ما عنده عفة يعني ما عنده غيرة، أكو تلازم بين عدم الغيرة عدم العفة، وجود الغيرة وجود العفة، بمقدار ما عند الإنسان غيور، إن الله غيور ويحب الغيور، الله هو غيور عنده غيرة. خلي واحد يهين فد مؤمن، شوف الله شلون يطلع للمؤمن. حتى مع الأنبياء، حتى مع الأنبياء، يعقوب بعظمته لما مؤمن فقير ضعيف جاء إلى داره يستطعمه، كان يطعم الناس يعقوب، يستطعمه ما دار لبال ما التفت، يعني ترك الأولى، كان المفروض أن يلتفت فترك الأولى يعقوب. الله ابتلاه غيرة على ذلك المؤمن، وأخبر يعقوب أنه أنا رح أبلشك ببلاء عجيب غريب يذكر في التاريخ وفي القرآن الكريم، لأنه مؤمن ما احترمته، مؤمن يجي لبابك سائل يسأل أنت ما احترمته، عزيز المؤمن علي، لذا غيور ما يتحمل، الغيرة الإلهية ما تتحمل أنه مؤمن يهان والعياذ بالله. فعلى كل حال عفة الرجل على قدر غيرته. من عقل عفة، يعني العفيف يدل على عقله والعاقل يكون عفيف. ثمرة العفة القناعة. من عفت أطرافه، أطرافه يعني جوارحه أعضاءه، من عفت أطرافه حسنت أوصافه، أوصافه تصير حسناء جميلة. من عفت أطرافه حسنت أوصافه. النزاهة آية العفة، يكون إنسان نزيه، نزيه يعني نظيف، نزاهة معنى النظافة، يكون نظيف في أخلاقه، نظيف في قوله، نظيف في سلوكه، نظيف في فكره، في اعتقاداته، اعتقاداته صحيح، اعتقادات نظيفة المفروض. فالنزاهة آية العفة، علامة العفة. بالعفاف تزكو الأعمال، تزكو تزداد عملك، يزداد عندما يكون إنسان عفيف في حياته. من وصايا أمير المؤمنين لمحمد بن أبي بكر عندما ولاه مصر قال: اعلم إن أفضل العفة الورع في دين الله والعمل بطاعته، وإني أوصيك بتقوى الله في أمر سرك وعلانيتك. هذه وصية أمير المؤمنين، التقوى، الله الله بالتقوى، فهي وصية الأولياء والأوصياء والصلحاء والأخيار والشهداء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.